وإذا القبور بعثرت، بعثرت يعني حلثت وخرج من فيها، وهو كقوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هذه القبور التي هي الآن قد غطت أهلها يوم القيامة تبعثر ويخرج الناس منها كأنه جراد منتشر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. سبحان الله، يخرجون على أي صفة؟ أقدامهم حافية، أجسامهم عالية، قلوبهم إيش؟ واجبة، الأبصار خاشعة، يعني لا تستطيع أن تتصور هذا المنظر. نعم، قلوبهم هوى، قلوبهم هوى، ما في تفكير ولا في شيء، لأنه يوم عظيم يجعل الوديان شيبا، السماء منفطر به. هذا اليوم يا إخوان هو حق اليقين، ولا بد أن يكون، لا بد أن يحشر الناس على هذا الوضع. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بهذا، قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء عرى؟ قال: نعم، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم، الأمر عظيم، وهذا حق اليقين. وما بيننا وبينه إلا لحظة الموت، إذا مات الإنسان انتهى، كأن لم يكن على الدنيا. بين كما قال الشاعر الحكيم: بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من أخباره. أنت الآن تخبر وتحدث عن من سبقك، لكن في يوم من الأيام سوف تكون أنت الخبر، يخبر عنك، وهذا حق اليقين. وليس بينه وبينه كما قلت لكم إلا الموت. أليس لكم آباء؟ نجيب جماعة وأمهات وإخوان وأخوات وزوجات ماتوا، أصبحوا كأن لم يوجدوا على الأرض، كأن لم يوجد، ولهبوا بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا يجب على الإنسان أن يفكر ساعة من الزمان، يخلو بنفسه ويقول: أنا ولدت وأوجدت في الأرض، وكنت قبل لم أكن شيئا مذكورا. الواحد منا قبل أن يولد بسنة ليس شيئا مذكورا، ثم أوجده الله في الدنيا وأمره ونهى وأخبره. فمن الناس من استكبر عن الحق وكذب بالحق، ومن الناس من وفق للقبول. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن وفقوا للقبول، ممن آمنوا بالله ورسوله وعملوا عملا صالحا يرضيه عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.